بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجعل مع الله إلها آخر، وأنه لا يقعد مذموما مخذولا. ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الخطاب، والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لأن معنى قوله إما يبلغن الآية، أي إن يبلغ عندك والداك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل، فلا وجه لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويل، إلا أن المراد التشريع لغيره صلى الله عليه وسلم. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنسانا والمراد بالخطاب غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله لا تجعل مع الله إلها آخر ونحو ذلك من الآيات متوجه إلى المكلف. ومن أساليب اللغة العربية إفراد الخطاب مع قصد التعميم، كقول طرفة بن العبد في معلقته: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وقال الفراء والكسائي والزمخشري: ومعنى قوله فتقعد أي تصير. وحكى الكسائي: قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها، بمعنى صار، قاله أبو حيان في البحر. ثم قال أيضا: والقعود هنا عبارة عن المكث، أي فتمكث في الناس مذموما مخذولا، كما تقول لمن سأل عن حال شخص: هو قاعد في أسوأ حال، ومعناه ماكث ومقيم، سواء كان قائما أم جالسا. وقد يراد القعود حقيقة، لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائرا متفكرا، وعبر بغالب حاله وهو القعود. وقيل معنى فتقعد فتعجز، والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم. انتهى محل الغرض من كلام أبي حيان. والمذموم هنا هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس، حيث أشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر ولا يقدر على شيء. والمخذول هو الذي لا ينصره من كان يؤمل منه النصر. ومنه قوله: إن المرء ميتا بانقضاء حياته، ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا. قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له وحده، وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين. وجعله بر الوالدين مقرونا بعبادته وحده جل وعلا المذكور هنا ذكره في آيات أخر كقوله في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله في البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله في سورة لقمان أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وبين في موضع آخر أن برهما لازم ولو كانا مشركين داعيين إلى شركهما كقوله في لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقوله في العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم الآية. وذكره جل وعلا في هذه الآيات بر الوالدين مقرونا بتوحيده جل وعلا في عبادته يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين، وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة. أيها المستمع الكريم، لعلنا إن شاء الله في لقاء ليلة غد نأتي على قول الله جل وعلا وبالوالدين إحسانا، فإلى ذلك الحين أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.